الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مصل قهقه في صلاته ناسيا، ما حكم صلاته؟ تبطل. أكل في صلاته متعمدا، هل تبطل صلاته؟ نعم تبطل. أحسنت. أكل ساهيا، هل تبطل؟ لا تبطل. أحسنت. ابتلع ما بين أسنانه وهو يصلي، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. أحسنت. أدرك الإمام في التشهد الأخير من صلاة العصر، وسجد الإمام للسهو قبل السلام، فهل يسجد معه؟ لا يسجد. أدرك مع الإمام ركعة، وسجد الإمام بعد سلامه للسهو، فهل يسجد المسبوق أو يأتي بما فاته ثم يسجد بعد سلامه؟ يأتي بما فاته ثم يسجد بعد سلامه. أحسنتم. تعمد أن يصلي الظهر 5 ركعات، ما حكم صلاته؟ باطلة. باطلة. تعمد زيادة سجدة في صلاته، ما حكم صلاته؟ باطلة. كذلك. أحسنت. تعمد أن يكرر الفاتحة، ما حكم صلاته؟ هل تبطل؟ لا تبطل. أحسنت. وقد أساء بفعله، لكن لا تبطل صلاته. نعم، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة. قال رحمه الله: واجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه وغير ذا واجب فقط. ورتب اليسير مع حاضرة كأربع، ورتب الفوائت وابدأ بظهر في جميع المنس، وناسيا فرضا أتى بالخمس. ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في الذمة، وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب. وكره بعد صلاة الفجر وبعد فرض جمعة وعصر، حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس، وحتى قيد رمح ترفع. نعم، وحتى قيد بكسر القاف، وحتى قيد رمح ترفع. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة. الفوائت الصلوات التي خرج وقتها. ذكر في هذا الباب قضاء الصلوات التي خرج وقتها وما يتعلق بذلك من المسائل، وذكر الأوقات التي تمنع فيها النافلة، والأوقات التي تكره فيها النافلة. قال رحمه الله: وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض. من فرط في الصلاة، سواء أكان التفريط عمدا أم نسيانا من غير عمد، فإنه يجب عليه أن يقضي ما فاته في أي وقت، يعني ولو كان وقت المنع، ولو كان وقت طلوع الشمس أو غروبها، فإنه يقضي في هذا الوقت ولو كان من أوقات منع النافلة. واجب في أي وقت يقضي فورا، ويحرم التأخير والتساهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. على ما فاته من فرض، يعني على نحو ما فاته. القضاء يحكي الأداء، فاتته سرية يقضيها سرية، فاتته جهرية، يعني مثلا هذا شخص فاتته صلاة العصر وتذكرها بعد منتصف الليل، الصلاة الليلية جهرية، لكن صلاة العصر التي فاتته سرية، فيقضيها سرية، يقضيها كما فاتت، على ما فاته، على نحو ما فاتته، فيقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهر أو حضر أو سفر مثلا، فأتته صلاة العصر وهو في الحضر وتذكرها وهو مسافر. الآن عندما يقضي صلاة العصر هل يقضيها 4 ركعات أو يقضيها 2 ركعات؟ هو الآن في سفر وفاتته في الحضر، فيقضيها 4 ركعات أو يقضيها 2 ركعات؟ يقضيها 2 ركعات. لا، قال على ما فاته. نعم هو نعم على ما فاته. القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، فيقضيها 4 ركعات. نعم أحسنت، 4 ركعات. يقضي الحضرية حضرية ولو في السفر، ويقضي السفرية سفرية ولو في الحضر، فيقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهر أو حضر أو سفر. يقضي الصلاة السرية سرية ولو قضاها في الليل، ويقضي الجهرية جهرية ولو قضاها في النهار، ويقضي الحضرية حضرية ولو قضاها في سفر، ويقضي السفرية سفرية ولو قضاها في الحضر. فاتته صلاة العصر وهو مسافر، تذكرها وهو في الحضر في الليل، فيقضيها سرا وتكون سفرية، يقضيها 2 ركعات. نعم. قال: ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه وغير ذا واجب فقط. يعني يجب ويشترط الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وهذا بقيد التذكر. فلو صلى العصر قبل الظهر متذكرا الظهر بطلت العصر، يصلي الظهر ثم يعيد العصر. لو صلى العشاء قبل المغرب مع الذكر، يعني هو متذكر أنه لم يصلي المغرب، بطلت العشاء، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. هذا قوله: ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه. وجوبا يعني إذا خالف يأثم، مشترط يعني إذا خالف لم تصح. وغير ذا، غير مشتركتي الوقت، ما حكم الترتيب في غير مشتركتي الوقت؟ قال: واجب فقط، وفي بعض النسخ شرط فقط، وهذه نسخة مشكلة. شرط فقط هذا مشكل، لأنه ليس بشرط، إنما هو واجب، هو واجب غير شرط، يعني لو نكس صحة الصلاة لكنه يأثم. مثلا صلى الظهر قبل الصبح، فاتته الصبح، صلى الظهر قبل الصبح وهو متذكر أنه لم يصلي الصبح، صحت صلاته ويأثم. هذا معنى أنه واجب غير شرط. ورتب اليسير مع حاضرتي كأربعين، ورتب الفوائت، هكذا في نسخة وهي مشكلة. الفوائت جمع تكسير، علامة نصبه الفتحة لا الكسرة، جمع المؤنث السالم هو الذي علامة نصبه الكسرة، لذلك النسخة الأخرى وهي مرتب الفوائت أحسن، كأربعين مرتب الفوائت أحسن من نسختي ورتب الفوائت، لأن الأصل أن يقال ورتب الفوائت. يقول: إنه يجب مع الذكر من غير أن يكون شرطا ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة، يعني يقدم اليسير من الفوائت على الحاضرة. اليسير 4 صلوات، واختلفوا في 5 هل هو من اليسير أو من الكثير، والمعتمد أنه من اليسير وعليه، فيرتب 5 صلوات مع الحاضرة. الترتيب هنا واجب، يقدم اليسير من الفوائت على الحاضرة. مثلا فاتته الظهر والعصر والمغرب، والآن دخل وقت العشاء، يجب عليه من غير أن يكون شرطا أن يرتب يسير الفوائت مع الحاضرة، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يصلي العشاء. وهذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله المشركون عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب الليل ما شاء الله، فأمر بلال، يعني شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. هذا قوله: ورتب اليسير مع حاضرتي كأربع مرتب الفوائت، وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بالخمس. يعني ينبغي إذا أراد أن يقضي الفوائت وجهل أول صلاة تركها أن يبدأ بالظهر، لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، عليه خمس صلوات لا يعلم ترتيبها بما يبدأ بالظهر. وناسيا فرضا أتى بالخمس. يقول: أنا يوم الخميس الماضي نسيت صلاة لم أصلها ولا أتذكر ما هي هذه الصلاة، هل هي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لا أتذكر. وناسيا فرضا واحدا أتى بالخمس، يصلي الصلاة الخمس ويبدأ كما سبق بالظهر، عليه صلاة من يوم معين لا يدري ما هي هذه الصلاة، لا تبرأ ذمته إلا بأن يصلي الصلوات الخمس، لأنه إذا صلى مثلا الصبح والظهر والعصر والمغرب قد تكون صلاة العشاء التي فاتت فيصلي الصلوات الخمس، لكن إذا علم أنها نهارية فإنه يصلي ولا يدري هل هي الصبح أو الظهر أو العصر، فيصلي هذه الصلاة الثلاث الصبح والظهر والعصر. إذا علم أنها ليلية يقول: أنا ما أتذكر ما هي، هل المغرب أو العشاء، فيصلي المغرب والعشاء، الذمة لا تبرأ إلا بيقين. ثم شرع في بيان الأوقات التي يمنع فيها النفل أو يكره. في البيتين الأولين ذكر أوقات المنع، وفي البيتين الآخرين ذكر أوقات الكراهة. قال رحمه الله: ويمنع النفل ما عدا الفرض لضيق الوقت بفعله، إذا كان النفل يؤدي إلى خروج وقت الصلاة فإنه يمنع. مثلا شخص استيقظ قبل طلوع الشمس بمقدار ما يصلي ركعتين فقط وتطلع الشمس، هنا لو أنه صلى الرغيبة فإنه سيخرج وقت صلاة الصبح، وقد سبق أن وقت صلاة الصبح فيه قولان: والصبح من فجر إلى الإسفار، أو للطلوع آخر المختار. قيل إن آخر وقت الصبح هو طلوع الشمس وعليه فلا ضرورية لها، وقيل هو الإسفار وعليه فضروريها يمتد إلى طلوع الشمس. إذن هذا شخص استيقظ قبل طلوع الشمس بمقدار ما يصلي ركعتين، وإذا صلى النفل خرج وقت الصلاة الصبح فهنا لا يصلي الرغيبة، لا يصلي ركعتي الفجر بل يصلي الصبح. من القواعد الفقهية أن الفرض أفضل من النفل. قال ابن سند: والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي. الفرض أفضل من النفل، يعني عند التزاحم ماذا يقدم؟ يقدم الفرض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فالفرض مقدم على النفل. وليقضي ما في الذمة من الفرائض لا يتنفل وفي ذمته فرائض. قالوا: إلا السنن كالوتر والعيدين ونحوها. فالأصل أن من في ذمته فرائض فلا يشتغل عنها بل يقضيها، كما قال في أول بيت: واجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض، لا يجوز له الاشتغال عنها إلا بما لا بد له من حوائج معاشه الضرورية. ينبغي أن يبادر بإبراء ذمته. قال: وحين يرقى المنبر الخطيب، كذلك إذا رقي الخطيب المنبر فإنه لا يشتغل بالنفل في هذا الوقت، تحرم النافلة، لأن الاستماع للخطبة واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فينبغي عليه أن يشتغل بالسماع، بسماع الخطبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فينبغي أن يترك الاشتغال بالنافلة، الاستماع إلى الخطبة واجب، والنافلة نافلة ليست واجبة. الشرع منع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمام يخطب، فمن باب أولى ألا يتنفل. ومن النافلة على المشهور، على مشهور المذهب، تحية المسجد، فيستوي في المنع على المذهب الداخل والجالس وقت الخطبة، والقول الآخر جواز تحية المسجد وقت الخطبة لأنه لا يمنع منها. ويدل له حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فوجه مشهور المذهب ما تقدم من أنه إذا كان ممنوعا من الأمر المعروف وهو واجب فغير الواجب من باب أولى أن يمنع منه. ووجه استثناء تحية المسجد هذا الحديث الخاص. قال: وحين يرقى المنبر الخطيب، أي خطيب الجمعة، كذا طلوع الشمس والغروب، تحرم النافلة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا النهي فيه وقت كراهة وفيه وقت منع. وقت الطلوع والغروب وقت منع، والوقت بعد الصبح إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب وقت كراهة. هذا الوقت باستثناء الطلوع والغروب وقت كراهة، هذا قوله. وكره بعد صلاة الفجر، يعني بعد أن يصلي الصبح، إلى أن يبدأ قرص الشمس في الطلوع، هذا وقت كراهة. فإذا بدأ قرص الشمس بالطلوع فهذا وقت منع، هذا وقت حرمة، حتى يتكامل ظهور قرص الشمس. إذا تكامل ظهور قرص الشمس رجعت الكراهة حتى ترتفع الشمس. أنت الآن صليت الصبح، ما حكم تنفلك في هذا الوقت بعد صلاة الصبح؟ التنفل مكروه إلى أن تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس بدا حاجب الشمس، ظهر قرصها حتى يكتمل الظهور، هذا يسمى وقت الطلوع. وسبق أنه من الأوقات التي تحرم النافية فيها، كذا طلوع الشمس وغروبه. فإذا طلعت الشمس هل حلت النافلة؟ لا، انتظر حتى ترتفع، هذا بعد طلوع الشمس، هذا وقت كراهة حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت حلت النافلة. وكره بعد صلاة الفجر. كذاك بعد جمعة في الجامع الذي صليت فيه، قالوا خوف اعتقاد العامة لحوق ذلك بالجمعة. فإذا انتظر مثلا حتى خرج الناس من المسجد أو طال مكثه فيه فهنا لا كراهة. وعصري حتى تصلى مغرب، هنا نسختان: كذاك بعد جمعة وعصري، وأيضا بعد فرض جمعة وعصري، ولا فرق في المعنى بينهما. حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس، حتى تصلى مغرب بالنسبة للعصر. وعليه فالصلاة بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب داخلة في وقت الكراهة. قال وعصري يعني بعد العصر حتى تصلى المغرب. إذن قبل صلاة المغرب هذا داخل في وقت الكراهة. والقول الآخر مشروعية الصلاة في هذا الوقت بعد أذان المغرب قبل صلاة المغرب. وقد ورد في ذلك من السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وتقريرية كذلك الصحابة كانوا يبتدرون السواري. ففي الصلاة في هذا الوقت قولان، المذهب أن هذا الوقت داخل في الكراهة، والقول الآخر المشروعية. أو تطلع شمس، هذا بالنسبة للصبح، ولا تزول الكراهة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا قوله حتى قيد رمح ترفع. ويستثنى من الكراهة بعد الفجر وبعد العصر صلاة الجنازة وسجود التلاوة. صلاة الجنازة مستثناة بعد العصر قبل اصفرار الشمس، وبعد الفجر قبل الإسفار، وسجود التلاوة كذلك يستثنى بالنسبة للصبح قبل الإسفار، يستثنى من الكراهة. وبالنسبة للعصر يستثنى قبل الاصفرار، ووقت الطلوع والغروب يحرمان فيه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.